بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية فيما ذكره من أدلة علو الله عز وجل وقوله في الحديث الصحيح للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستأنف درسنا في الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن توقفنا لإجازة الاختبارات، ونستأنف هذا الدرس لما كنا قد انتهينا إليه، وقد سبق أن ذكر المصنف رحمه الله الأدلة على علو الله عز وجل على خلقه، استوائه على عرشه، ذكر بعض الآيات ثم بعض الأدلة من السنة، ثم ذكر من أدلة السنة على علو الله عز وجل على خلقه حديث الجارية، أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الحديث فيه عدة فوائد وشواهد لعقيدة أهل السنة، منها أن الله عز وجل يسأل عنه بالأين، يسأل عنه بالأين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ وهذا خلافا لبعض أهل البدع الذين يقولون لا يسأل عن الله بالأين، لأنهم ينفون عن الله عز وجل المكان ويقولون أنه بكل مكان، أو ينفون عن المغرضين يقولون لا داخل العالم ولا خارجه. وأهل السنة لا يفرقون المكان بالنفي ولا بالإثبات، وإنما يثبتون ما أثبت الله عز وجل لنفسه من أنه استوى على عرشه، وأنه يسأل عن الله بالأين، أين الله؟ يقال: في السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو السائل، والجارية هي المجيبة، فلا يقال أن إجابة الجارية ليس بحجة، لأنها ليست معصومة. نقول إن إجابتها حجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها، قال: أعتقها فإنها مؤمنة. ومعلوم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تثبت بقوله أو فعله أو بأقراره لغيره، كما أقر اليهودي عندما أخبر أن الله عز وجل يقبض المخلوقات على أصابعه العظيمة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وضحك تعجبا من قوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أقر الجارية، قال: أين الله؟ قالت: في السماء. وهذه فائدة أخرى، أن الله عز وجل في السماء، وهذا كما قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء. وفي هنا اختلف في تفسيرها، فقيل إنها بمعنى على، فيكون المعنى أنه على السماء المبنية، السماء المبنية المخلوقة وهي السماوات السبع، فالله عز وجل على السماء لأن العرش فوق السماء، والله عز وجل مستوى على العرش. وقد تفسر هنا في بمعنى الظرفية، أي أنه في السماء، فتكون السماء هنا بمعنى العلو، كما يقال سماء يسمو إذا علا وارتفع. فإذا فسرت في بالضفية فلا يصلح أن تكون السماء هي المبنية المخلوق، ولكن تكون بمعنى العلو، والله عز وجل في العلو وهو منزه عن جهة السفل، وهو على السماء فوق السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم سألها عن الخالق وعن الإله المعبود فأجابت، وسألها عن الرسول فأجابت. وهذا معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الإيمان بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ولكنه لم يسألها عن تفاصيل الإيمان، وإنما سألها عن مجمل الإيمان. ثم قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فدل على أن إجابتها صحيحة وأنها من الإيمان، وأن من الإيمان اعتقاد أن الله في السماء، والإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المقصود بالإيمان هنا هو مطلق الإيمان وليس الإيمان المطلق. ففرق بين الإيمان المطلق الذي هو الإيمان الكامل، وبين مطلق الإيمان الذي هو أصل الإيمان. ولهذا يطلق الإيمان على الأصل، كما يقال لكل مسلم أنه مؤمن، كما يقول الخطيب: أيها المؤمنون، كما جاء الخطاب في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وخطاب لعموم المسلمين ليأمرهم الله عز وجل بالإيمان وبزيادته. ويطلق الإيمان على الإيمان الكامل كقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون. فهؤلاء المفلحون الذين يقطعوا بفلاحهم وبفوزهم هم الذين حققوا الإيمان الكامل. ومن الإيمان الكامل المطلق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ذاق طعم الإيمان، هذا الإيمان الكامل الذي يجد حلاوته ويجد طعمه. ولا يعني أن من قصر في شيء من هذا وبقي معه أصل الإيمان يعني أنه يكفر بذلك، لكن قد يكون عنده قصور تذهب حلاوة الإيمان بقصوره، لكنه لا يذهب القصر. فالإيمان المطلق هنا هو الإيمان المذكور هنا هو مطلق الإيمان. ولهذا في عتق الرقبة لا يلزم أن يكون المعتق مؤمن كامل الإيمان، ليس له معصية، وإلا لتعذر هذا بكثير من الأحوال، أنه قل أن تجد يعني رقبة يعني ليس يعني من رجل أو امرأة ليس له ذنب وليس له معصية. وكل ذنب ومعصية هو قصور في الإيمان الكامل المطلق. لكن المقصود هنا الإيمان الذي هو الأصل، والذي قال فيه بعض السلف: نحن مؤمنون بالإقرار، مؤمنون بالإقرار يعني بالإقرار بالتوحيد، وهو الذي إذا ذكر وأريد به الأصل لا يستثنى به، كما قال بعض السلف: إذا قال المرجئ مؤمن أنت ويريد بالإيمان هو الأصل، ويريد يعني مجرد الكلمة، لأن المرجئة لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، فقد يجاب هذا أنه مؤمن، لأنه إنما يطلق الإيمان وفي اصطلاحه على الكلمة أو على التصديق. وأما إذا ذكر الإيمان المطلق الكامل الذي يتضمن الاعتقاد والإقرار وعمل الجوارح فهذا الذي يستثنى به. ولهذا سئل الإمام أحمد الاستثناء عن الإسلام، فقيل أنه إذا أريد بالإسلام معنى الإيمان وهو التزام بكل الأعمال الصالحة الذي هي من الإسلام فهذا يستثنى فيه كما يستثنى في الإيمان. وأما إذا أريد بالإسلام الكلمة وهو أن الرجل يدخل بالإسلام وينطق بالشهادتين ويقر بالواجبات ويترك المحرمات ويفعل ما لا بد منه من الأعمال التي لا بد منها في الإيمان وفي الأصل كالصلاة، فإن هذا يتحقق له أصل الإسلام، وهذا لا يستثنى فيه، لأن الإنسان إذا نطق بالشهادتين والتزم وجوب اعتقد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات فإنه مسلم. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. نعم، قوله في الحديث الصحيح: إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. هذا أيضا فيه عدة فوائد لعقيدة أهل السنة. قوله إن الله لما خلق الخلق فيه إثبات صفة الخلق لله عز وجل، وأن الله عز وجل خلقهم بعد أن لم يكونوا وأوجدهم بعد أن لم يوجدوا، كتب في كتاب، وهذا فيه إثبات صفة الكتابة لله عز وجل، كما أنه كتب التوراة بيده، وهذا فيه إثبات صفة الكتابة لله عز وجل. قال: موضوع عنده فوق العرش، وهذا فيه دلالة على ثبوت استواء الله عز وجل على العرش، لأنه قال الكتاب موضوع عنده فوق العرش، فيه إثبات استواء الله عز وجل على العرش وأنه فوق العرش. وهذا الكتاب يتضمن قول الله عز وجل: إن رحمتي سبقت غضبي، فيه إثبات صفة الرحمة لله عز وجل وهي صفة فعلية، وصفة الغضب لله عز وجل وهي صفة فعلية، وفيه إثبات أن رحمة الله عز وجل تغلب غضبه، أن رحمة الله عز وجل تغلب غضبه. وهذا فيه شاهد للتفاضل بين الصفات كما قرر هذا أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الصفات تتفاضل كما أن الأسماء تتفاضل، ففي الأسماء الاسم الأعظم الذي هو أعظم من غيره، وفي الصفات ما هو أعظم من غيرها، كالرحمة يعني أعظم من الغضب. قوله إن رحمتي سبقت غضبي يعني إن الرحمة، رحمة الله عز وجل تسبق غضبه، وهذا من فضله وإحسانه لخلقه، وأن الرحمة تسبق الغضب، في بعض الروايات تغلب غضبه، يعني أنها تغلب الغضب وتسبق الغضب. ولهذا فإن رحمة الله عز وجل واسعة وهي سابقة للغضب، ولهذا من آثار هذا أن الله يرحم ويلطف بعباده ويغفر ويرحم ولا يؤاخذ العبد حتى يصدر منه ما يوجب الغضب، فعند ذلك يكون الغضب من موجبات عدله، كما أن الرحمة من موجبات فضله. وهذا فيه إثبات صفة العلو لقوله فوق العرش، عنده فوق العرش، كما أن الحديث السابق فيه إثبات صفة العلو وأن الله عز وجل فوق في السماء أو فوق السماء أو على السماء. نعم. قال رحمه الله: وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها، حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله. نعم، هذا في حديث قبض الروح، كما جاء في يعني قبض أرواح المؤمنين، وأنه يعرج بها إلى السماء التي فيها الله، إلى السماء التي فيها الله عز وجل. يعرج بها، العروج هو الصعود من أسفل إلى أعلى، فيعرج بها إلى السماء التي فيها الله، بمعنى التي عليها الله، إذا كانت المقصود السماء المرئية التي عليها الله وفوق الله، ولا يلزم هذا مماسة فإن الله عز وجل فوق السماء السابعة، يعرج بها إلى السماء السابعة، وهذا دليل فضل يعني روح المؤمن، فإن روح المؤمن يستفتح لها ويعرج بها، وروح الكافر والمنافق لا يفتح لها وتعاد إلى القبر وتعذب. في إثبات العروج، وهذا من أدلة العلو كما ذكر الإمام ابن القيم، كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، أن أدلة العلو متنوعة، فمنها ما يثبت أنه في السماء أو فوق السماء، أو يثبت أنه على العرش أو فوق العرش، وأدلة الصعود والعروج ما جاء في النصوص من هذه الألفاظ، مما يدل على علو الله عز وجل على خلقه، لأن الصعود والعروج يكون من أسفل إلى أعلى. قال: إسناده على شرط الصحيحين، وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. نعم، وهذا أيضا من قال عبد الله بن رواحة في قصته مع زوجته، عندما يعني طلبت له أن يذكر شيئا من القرآن، لأنها ذكرت أنه رأته مع جاريته فأنكر ذلك، فقال له: اقرأ القرآن، فإن الجنوب لا يقرأ القرآن. فأنشد هذه الأبيات: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. فهذا الكلام الذي ذكر عبد الله بن رواحة هو حق، وإنما أنشده لتطيب نفس زوجته، وقيل أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فضحك يعني تعجبا من فعله وتصديقا له. وفيه قول: شهدت بأن وعد الله حق، وهذا واضح، فإن وعد الله حق، والله عز وجل لا يخلف وعده، وأن النار مثوى الكافرين، وهذا حق كما دلت عليه النصوص. ولعله تأول رضي الله عنه أنه ذكر لها بعض ما جاء في القرآن، فإنه لم يذكر القرآن تلاوة، وإنما ذكر ما تضمنه القرآن من المعاني، وأن العرش فوق الماء طاف، وهذا جاء في السنة أن فوق السماء السابعة الماء، وفوق الماء العرش، وفوق العرش رب العالمين، وأن العرش فوق الماء طاف، يعني أنه على الماء، فالشيء إذا كان على الماء يقال طفى، وإذا يعني هبط إلى أسفل الماء يقال رسب، فالرسوب هو سقوط الأشياء في أسفل الماء كالأشياء الثقيلة، والأشياء التي تعلو فوق الماء يقال هذا طفى على الماء، وأن العرش فوق الماء طاف، يعني أنه فوق الماء ليس داخل الماء وإنما فوق الماء، وفوق العرش رب العالمين، وهذا كما دلت عليه النصوص من إثبات الاستواء، وأن الله عز وجل على العرش أو فوق العرش أو استوى على العرش كما دلت على هذا النصوص. فيه إثبات استواء الله عز وجل على العرش، والاستواء من أدلة العلو، لكن الاستواء صفة فعلية والعلو صفة ذاتية، فالعلو صفة ذاتية، ولذا يقول السلف: هو عالم في دنوه، عالم في دنوه، فهو مستحق لصفة العلو في كل وقت وفي كل حين. وصفة الذات لا تنفك عن الله عز وجل، ولا يوصف بنقيضها، فلا يوصف بالسفل. وأما الاستواء فهو صفة فعل، وهو علو خاص كما ذكر شيخ الإسلام، الاستواء علو خاص وهو علو على العرش، والعلو يعني علو مطلق غير مقيد بشيء، لكن العرش هو أعلى المخلوقات، فاستواءه الخاص على العرش دليل علوه، دليل على علو الله عز وجل على سائر المخلوقات. قال رحمه الله: وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه، وقال: آمن شعره وكفر قلبه، مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبنى الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا ما يناله بصر العين ترى دونه الملائك صورا. ثم ذكر قول أمية بن أبي الصلح الثقفي قال الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أنشده أمية للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره، يعني أنشده هو ونقله غيره للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أمية، يعني أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بنقل بإنشاده من أمية ومن غيره. قال وقال آمن شعره وكفر قلبه. هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف كما ذكر المحقق هنا وذكر كلام العلماء كالعجلوني والمناوي وغيره بتضعيف هذا الحديث، لكن ذكر أن له شاهد في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد على كل شيء ما خلى الله باطل وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. هذا في صحيح في الصحيحين صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وهو شاهد لقوله آمن شعره، قوله كاد يعني أنه كاد أن يسلم لأن شعره متضمن للحفظ ولكنه لم يسلم. قول أمية مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرة. مجد الله، المجد هو الاتساع، وقيل هو الاتساع في الشرف، الاتساع في الشرف والشرف الواسع، يقال فلان ماجد أي واسع الشرف. وقيل إن المجد هو شرف في الذات وحسن في الأفعال، المجد هو شرف في الذات وحسن في الأفعال، فمن جمع بين شرف الذات وحسن الأفعال فيقال أنه ماجد. والله عز وجل مستحق لهذا المعنى من كل وجه، فإن ذاته أعظم الدوام وهو متصف بصفات الكمال من كل وجه، وذاته منزه عن كل صفات النقص من كل وجه، وكذلك أفعاله كلها مقتضى الحكمة والكمال، ولهذا ليس في أفعال الله عز وجل ما هو سيء وليس في أفعاله ما هو شر. فأفعال الله عز وجل وأسماءه وصفاته كلها حسنة، أما الأسماء فهي حسنة وأما الصفات فهي حسنة، وكذلك الأفعال. والشر لا يضاف إلى الله عز وجل لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. وأما ما يقع في القدر من بعض الشر فهو شر نسبي بالنسبة للخير الذي قدره الله عز وجل، فلا يصح أن يوصف هذا بأنه شر محض، وإنما هو باعتباره هو خير، قد يكون باعتباره هو شر. ولهذا قال الشيخ الإسلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، قال الشر الذي ليس لله هو الشر المحض، وأما الشر الجزئي فإنه يقع يعني في مقدورات الله عز وجل لكنه لا يضاف إلى الله وإنما يضاف إلى المقدور المفعول، كما قال تعالى من شر ما خلق. فالمجد هو شرف في الذات وكمال في الأفعال، وهذا كما قيل في الحمد والشكر فإن الحمد يكون على كمال الذات والشكر يكون على كمال الأفعال، ولهذا من صنع معروفا فإنه يشكر ويدعى له. وأما إذا كان الثناء متعلق بالذات فهو حمد، فالله عز وجل مستحق للحمد والشكر، مستحق للحمد والشكر، للحمد بكماله في ذاته وللشكر لإحسانه لخلقه بأفعاله. مجد الله فهو للمجد أهل، يعني مجدوه في أنفسكم وهو للمجد أهل، وهذا دليل ما لما سبق ذكرنا كثيرا من المفارقة بين ما الحقيقة وما يقوم في الناس، فالله عز وجل هو أهل للمجد لكن هل كل الناس عظموه ومجدوه؟ فإذن فرق بين ما يكون في القلوب وبين ما عليه الرب عز وجل من المجد، فهو للأهل مجد يعني في ذاته وفي صفاته، ولكن الناس أمروا بتمجيده، فمنهم من مجد ومنهم من قصر. ربنا في السماء أمسى كبيرة، ربنا في السماء، هذا الشاهد أنه في السماء أمسى كبيرة، هذا فيه إثبات اسم الكبير لله عز وجل، كما قال تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، فالكبير هو من اسماء الله عز وجل، وهو متضمن لصفة الكبر، لصفة الكبر، والمتكبر متضمن لصفة الكبر. بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وهي السماء المبنية الذي بناها الله عز وجل بغير عمد نراها، وسوى فوق السماء سريرا، سوى بمعنى خلق وأنشأ، فوق السماء يعني على السماء سريرا وهو العرش، شرجعا ما يناله بصر العين، الشرجع هو العظيم المرتفع، ما يناله بصر العين لبعده وهو العرش، يرى دونه الملائكة صورة، يرى دونه الملائكة الذين هم حملة العرش صورة، والصور والملائكة الصور هم الذين مالت أعناقهم تحت العرش لعظم خلقه، فإن بعض هؤلاء يعني قدمه في الأرض السابعة ورأسه تحت العرش، مع دليل على عظمة هؤلاء الملائكة وهم حملة العرش، فهذا مما يدل على ما ورثه العرب وعرفوه من العلم عن طريق الأنبياء من بني إسرائيل، كما جاء هذا في شعر أمية بن أبي الصقر. نعم. قال رحمه الله: وقوله في الحديث الذي في السنن: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. نعم. وقوله في الحديث الذي في السنن: إن الله حي كريم، إن الله حي كريم، فيه إثبات صفة الحياة لله عز وجل، واسم الله عز وجل الحي وهو متضمن لصفة الحياة، كريم وهو اسم من أسماء الله عز وجل متضمن لصفة الكرم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، وهذا من حياء الله عز وجل بكرمه وفضله، يستحي من عبده أن يرد يديه إذا دعاه أن يردهما صفرا، لا بد أن يعطيه، وهذا مما يرغب في رفع اليدين في الدعاء في المواطن التي يشرع فيها الرفع. والشاهد من قول إذا رفع إليه يديه، رفع إليه يديه، لأن الرفع يكون من السفل إلى الأعلى، فالعبد يرفع يديه إلى الله عز وجل، ولا عبرة في فهم هذا الحديث بمن قال إن هذا الرفع ليس لأن الله عز وجل في السماء، ولكن السماء هي قبلة الدعاء، فهذا جهل باللغة وجهل بالشرع، فإنه لو كانت السماء قبلة الدعاء لما كان رفع اليدين إليهما يعد استقبالا للسماء، وإنما الاستقبال يكون بالوجه، الاستقبال لا يكون إلا بالوجه، فالإنسان يستقبل المشرق أو المغرب أو جهة من الجهات بوجهه، وأما إذا يعني حرك يديه إلى جهة لا يقال أنه استقبل الجهة، ولهذا لو أن مصليا مستقبل بوجهه القبلة وحرك يديه يعني إحداهما جهة المشرق والأخرى جهة المغرب لا يقال أنه انحرف عن القبلة واستقبل بيديه يعني المشرق أو المغرب، أو أنه لو حركهما في جهة واحدة مستقبلا بها يعني جهة لا يقال أنه استقبلها، وليس هذا استقبال. ثم ليس هناك قبلة للدعاء وقبلة للقراءة وقبلة للذكر وقبلة للصلاة، القبلة واحدة. ولهذا يطلق العلماء القبلة، يقولون استقبل القبلة ولم يستقبل، ولا يقولون استقبل يعني قبلة الصلاة والمسجد الحرام، لأن القبلة في الإسلام واحدة. لكن هذا من تكلف المتأولين الذين تأولون النصوص بدعوى أن هذا استقبال للسماء لأنها قبلة، لأنها قبلة الدعاء. هذا الكلام باطل، وإنما المشروع في هذا أن العبد يتوجه بقلبه في دعائه إلى الله وبيديه. لاحظوا مشروعية من رفع اليدين، أن المؤمن عندما يدعو الله يتوجه بقلبه إلى الله وبجوارحه، بيديه وهذا من توجه الجوارح، وبقلبه وهذا من توجه القلوب، يتوجه إلى الله عز وجل في دعائه. وكذلك إذا كان في السجود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون المسلم من ربه وهو ساجد، فهو متوجه إلى الله بفعله، لأن أعظم منزلة للعبد عند الله عز وجل هو كمال ذله وخضوعه لله. وحال السجود هو أعلى درجات الذل والخضوع، عندما يضع أشرف ما فيه وجهه ويديه ويسجد على الأعضاء السبعة خاضعا لله، منزها الله عز وجل عن هذه الجهة السفلى، يقول سبحان ربي الأعلى، متذكر أن حاله هذا هو حال الذل والخضوع، وأنه يسبح الله الأعلى منزهه عن السفل لأنه في حال سفل، فيحصل له عروج وقرب من الله عز وجل كما ذكر الشيخ الإسلام بحسب ما يقوم في قلبي من الخشوع، فيكون أقرب ما يكون إلى الله. فهنا عروج القلب وعروج وكذلك توجه الجوارح والقلب إلى الله عز وجل في حال الدعاء. قال رحمه الله: وقوله يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. نعم، قوله يمد يديه إلى السماء، شاهد في قوله إلى السماء ويقول يا رب يا رب، يعلم أن ربه في السماء، فيتوجه يعني بيديه إلى السماء وينادي ربه يا رب يا رب، لأنه يعلم أن ربه في السماء. قال رحمه الله: إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. نعم، ثم قال المصنف: إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، يعني إلى أمثال ذلك من النصوص، يعني لأن المقام هنا مقام الاستشهاد وليس مقام الحصر. وهذه طريقة العلماء، أنهم إذا ذكروا الأدلة لا يذكرون على سبيل الحصر، وإنما المقصود هو الاستدلال بما يتيسر من هذه الأدلة. مما لا يحصيه إلا الله، مما هو أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية. التواتر في اللغة هو مجيء الشيء بعد الشيء، ومنه أخذ المعنى الاصطلاحي المتواتر، وهو رواية العدد الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب، واختلف في حد هذا العدد، فقيل 10 وقيل أكثر. والمقصود أن هذا العدد الذي إذا نقل الخبر فإنه يحصل اليقين بنقلهم، لأنه يستحيل أن يتواطأوا على الكذب، بخلاف يعني خبر ما دونهم فإنه قد يورث العلم أو يورث الظن إلى أن يرتقي إلى درجة العلم. المتواترات اللفظية والمعنوية، يعني ما تواتر باللفظ والمعنى. متواتر باللفظ هو ما تواتر بلفظه بنقل الرواة لهذا اللفظ على سبيل التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا متواتر بلفظه وبمعناه، بلفظه ومعناه. وأما المتواترات المعنوية فهي التي يحصل التواتر بنقلها في المعنى دون الألفاظ، مثل أحاديث عذاب القبر ومثل أحاديث يعني مشروعية الدعاء أو مشروعية الصدقة، فهناك ألفاظ كثيرة كلها بمجموعة تدل على تواتر هذا المعنى وما جاء فيه، وكذلك الرؤية، رؤية الله عز وجل يعني يوم القيامة في الجنة، فإن الأحاديث متواترة بهذا كما ذكر يعني هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن التواتر لها في المعنى فإنها تتنوع في ألفاظها وتدل على معنى واحد، التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية. العلم اليقيني هو مرتبة من مراتب العلم، والعلم بحسب قوته على مراتب، اليقين والظن والشك وهو دون يعني الظن، فالشك هو تردد وعدم ترجح أحد الأمرين وهو ليس بعلم، وإنما هو مرتبة فوق الجهل، فالجهل خلو والذهن من كل شيء، والشك هو تردد أمرين في النفس لا يترجح أحدهما عن الآخر، والظن هو أن يغلب أحد الأمرين عن الآخر، ولهذا قيل في الظن أنه لا بد أن يغلب أحد الأمرين عن الآخر، ليس هناك ظن يحصل فيه تردد، فإذا كان كذلك فهو شك، ولهذا يعمل بغلبة الظن، فإما أن يغلب الظن على هذا وإما أن يغلب الظن على هذا، ولهذا يسأل الظان يقال ما الذي يغلب على ظنك، فمفهوم هذا أنه لا بد أن يغلب على ظنك، لا بد أن يغلب على الظن شيء، والظن هو من مراتب العلم لكنه لا يبلغ درجة اليقين، واليقين هو أن يستقر العلم في النفس ولا يحصل فيه ظن، وإنما هو يقين، واليقين على ثلاث مراتب كما سبق التنبيه عليه، يعني علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وسبق لأن شرحت هذه الألفاظ في أكثر من مناسبة. فهذا هو العلم اليقيني من أبلغ العلوم الضرورية. هنا أيضا قسم للعلم باعتبار آخر، لاحظوا أن تقسيم العلم إلى يقيني وظني هو باعتبار درجة العلم، لكن العلم ينقسم إلى ضروري وإلى نظري باعتبار طريقه والوسيلة التي تحصل بها العلم. فالعلم الضروري هو ما لا يحتاج فيه إلى نظر وتأمل، وفسر بأنه هو الذي يهجم على النفس لا يمكن للإنسان أن يدفعه عن نفسه، فهو ضروري، كما أن الإنسان يضطر إلى الشيء في أفعاله كذلك هناك شيء يضطر إليه في فهمه وعلمه لا يمكن أن يدفعه عن نفسه، فكما أنه يضطر إلى طريق لا يريده كذلك يضطر إلى نوع من العلم لا يمكن له أن يدفعه عن نفسه. وهذا العلم الضروري أيضا له يعني الطرق، فهناك ما هو ضروري بالشرع وهو ما يقول فيه العلماء هذه مسألة معلومة من الدين بالضرورة، معلومة لأهل الدين بالضرورة مثل الصلاة، وعندما نقول لأهل الدين هم أهل العلم للدين، وأما أن يأتي جاهل يجهل الصلاة فلا يقال أنه لا بد لكل مسلم جاهل شيئا أنه هذا لا يدل على إسلامه كما يتوهم البعض، فقد جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من لا يحسن أن يصلي، فلا يقال أن هذا كافر بجهله، هو معذور بجهله، لكن إذا قيل معلوم من الدين بالضرورة عند أهل العلم مثل الآن المعلوم عند طلاب العلم وعند العلماء أمر ضروري لما عرفوه من الدين أن الصلاة واجبة، هذا أمر يضطر إليه كل مسلم ولا يمكن يدفعه عن نفسه إذا كان يؤمن بالدين ويؤمن بالنصوص. ومن العلم ما هو ضروري بالعقل، يعني العلم الضروري بالعقل مثل يعني أن الواحد يعني نصف الاثنين، فهذه مسألة ليست معقدة في الحساب، معلومة دون تأمل ودون نظر، الواحد نصف الاثنين، علم ضروري بالعقل والفهم. وهناك ما هو من العلم الضروري الذي مرجعه إلى الحس، مثل العلم الضروري الذي يحصل للناس بطلوع الشمس لمن رآه، فهذا علم ضروري مرجعه إلى النظر وإلى الحس، وكذلك العلم الضروري الذي مرجعه إلى الذوق، كأن يفرق بين الحلو والحامى والمر والحلو، هذا علم ضروري مرجعه إلى الذوق وإلى الحس. هذه أقسام العلم الضروري، وهناك العلم النظري وهو الذي يحتاج فيه إلى تأمل ونظر، مثل معرفة بعض الأحكام المستنبطة من النصوص، مثل قول أهل السنة يعني أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، يعني هذا النص أو هذه الجملة من كلام أهل العلم ما ورد بها نص بهذا اللفظ، وإنما هي مفهوم النصوص، ولهذا من يقرر هذه المسألة يحتاج إلى تأمل في النصوص، تقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقالوا إذن ما تحت الشرك، ما دون الشرك وتحت المشيئة، فهذه مسألة تعرف بالاستنباط والنظر، والنظر أيضا مثل ما قلنا في العلم الضروري قد يكون نظر العقل، مثل الآن أن تنظر في مسألة حسابية معقدة ما تستطيع أن تنظر يعني حل هذه المسألة كما تعرف أن الواحد نصف الاثنين، لكن تحتاج إلى نظر وتفكر، بل قد تحتاج إلى بعض الآلات الآن المستخدمة كآلات الحاسبة كالآلة الحاسبة وغيرها حتى تعرف نتيجة هذه المسألة. إذن هذا علم يعني نظري مرجعه إلى العقل، وكذلك الحس فمنه ما هو نظري، مثال ذلك يعني درجة الحموضة في نوع من أنواع الأطعمة، يعني قد يدرك الإنسان أن هذا يعني حامض أو حلو أو مر، لكن لا يمكن أن يدرك درجة الحموضة في هذا. كثير من الآن المياه نشربها ونظن أنها عادية، تجد أن فيها ملوحة كثيرة، هذه تعرف عن طريق النظر الذي مرجعه إلى الحس عن طريق الآلات المستخدمة فيها. وكذلك النظر الذي مرجعه إلى الحس مثل طلوع الهلال، طلوع الهلال هو علم نظري يحتاج إلى ترقب ومعرفة الطلوع، بخلاف رؤية الشمس ورؤية القمر ليلة البدر فهم لا يحتاجوا إلى نظر. فإذا كذلك العلم النظري قد يرجع فيه إلى الحواس فيدرك بالحاسة دون تأمل، وقد يحتاج إلى تأمل ونظر. فالمقصود أن هذه العلوم أو هذه المسألة دلت عليها النصوص المتواترة بلفظها ومعناها، ويتورث العلم اليقيني الضروري. وهناك أقسام أخرى للعلم يعني كثيرة جدا بحسب أنواع العلوم، يقال علم بالله وعلم بالشرع باعتبار نوع المعلوم، وكذلك باعتبار النفع منها وما لا ينفع، علم نافع وعلم غير نافع، وكذلك باعتبار يعني آثار العلم كقولهم هذا العلم يورث خشية وهذا لا يورث خشية، فهذه أقسام يعني العلوم باعتبارات كثيرة. هذا العلم يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال مصنف المبلغ عن الله تعالى ألقى إلى أمته المدعوين، يعني إلى أمة الدعوة ألقى إليهم هذا الأمر وخاطب به كل الأمة، لكن الذين استجابوا لدعوتهم أمة الاستجابة، وأمة الدعوة خاطبهم بهذا، خاطب الأمة كل الأمة بهذا، أمته المدعوين من اليهود والنصارى الذين جاءوا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين بعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحياء فهم مخاطبون بدعوتهم، فهم أمة الدعوة، والذين استجابوا هم أمة الإجابة. أن الله سبحانه وتعالى فوق، أن الله سبحانه فوق العرش، فوق العرش كما دلت على هذا النصوص، وأنه فوق السماء، وهذا لا يتعارض، هو فوق العرش وفوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام، أنهم فطروا على إثبات العلو لله عز وجل، ما من إنسان من العرب والعجم في الجاهلية والإسلام إلا وهم يعلمون أن الله عز وجل في السماء وأن الله فوقهم. بل قال بعض العلماء أن حتى الحيوانات فطرت على طلب العلو، عندما تستنجد تستغيث وعندما تبدا فإنها ترفع رؤوسها إلى السماء. وقصة يعني الجويني مع ذلك الرجل الذي ناظره في هذه المسألة الحمداني، عندما تكلم الجويني في العلو وقال كان العرش كان الله ولا عرش والله على ما كان، يعني أنه ينكر الاستواء، فقال دعنا من هذا، فإنه ما قال أحد يا الله إلا وطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى. فأخبرنا عن هذه الضرورة، يعني هذا أده من العلم الضروري، أخبرنا عن هذا الأمر. فنزل الجويني وقال من على المنبر وقال حيرني الهمداني وضرب على رأسه. فهذا علم لا يمكن الإنسان ينفعه عن نفسه. حتى الكفار الآن يكون بالضرورة أن الله عز وجل في السماء. قال إلا من استالته الشياطين عن فطرته، كما جاء في الحديث إن الله خلق قال خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، يعني انصرفت بهم عن الفطرة. وهذا دليل على الإنسان أول ما يولد يولد على الفطرة، كما جاء في الحديث ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. كذلك الشياطين تجتال الناس من الفطرة إلى الأديان الباطلة التي انحرفوا بها عن دين الله عز وجل الحق. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول كيف نجمع بين أن العرش هو سقف المخلوقات وبين حديث الكتاب الذي كتبه الله وهو عنده فوق العرش؟ هذا ما يتعارض، العرش هو أعلى المخلوقات وهو سقف المخلوقات وهو فوق المخلوقات، والكتاب الذي كتبه الله عز وجل عنده فوق العرش لا يعني أن العرش ليس سقف المخلوقات، فإن الكتاب هذا كتاب كتبه الله عز وجل عنده، ولا يعني أنه يعني كان فوق العرش، وإنما هو عنده فوق العرش بعد أن كتبه الله عز وجل. فلا يدل هذا على يعني أن هناك شيء يعني فوق العرش، لأن العرش مخلوق عظيم، وهذا كتاب كتبه الله عز وجل عنده فهو فوق العرش، فلا يتعارض مع أن العرش هو أعلى المخلوقات. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل كيف الرد على من يقول إن السؤال بالأين هو سؤال عن، كيف الرد على من قال إن السؤال هو عن الأين فهو سؤال عن المكان، وقولها في السماء ليس بمعنى المكان، فنحن لا نقول إن لله مكانا، فكيف يكون السؤال عن المكان والجواب ليس بالمكان لأن العلو ليس مكانا؟ الرد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل، لكن على يعني من يقرأ هذا النص أن ينزه النص عن الأوهام الباطلة. ثم إن المكان نحن لا نثبت ولا ننفي، لا نقول أنه في مكان ولا نقول أنه ليس في مكان، وإنما نثبت ما أثبت لنفسه، نثبت أنه فوق العرش. فإذا كان الذي يطلق على العرش أنه مكان فنقول الله فوق المكان وهو العرش. ولهذا قيل في الجهة أنها على قسمين، جهة وجودية وجهة عدمية. الجهة الوجودية وهي الأمكنة الموجودة المخلوقة، وهي السماوات والأرض والعرش، فمن زعم أن الله يعني داخل في هذه الأمكنة وأنها كالظرف له فإن هذا المعنى باطل، فإن الله محيط بالمخلوقات والمخلوقات لا تحيط به. وإذا أريد بالجهة العدمية وهو ما وراء المخلوقات فالعرش هو أقصى المخلوقات وأعلى المخلوقات والله فوقه. ولهذا قال بعض أهل العلماء هو في جهة عدمية وليس في جهة وجودية، ولكن الأسلم من هذا أن يعبر عن الحقائق الشرعية بألفاظ شرعية يقال المكان نحن لا ننفي ولا نثبت، وليس من تنزيه الله عز وجل، ولا أمرنا أن ننزهه عن المكان، كما أن ما أمرنا أن ننزهه وأن نثبت له صفات الكمال بإثبات المكان. فنحن نسكت عما يعني لم يرد فيه نص، فلا ننفي ولا نثبت، لأن هذا الباب توقيف، لا نثبت المكان ولا ننفيه، ولكن نقول هو فوق العرش وفوق السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل والجارية أجابت وقال اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا فيه رد على كل شبهة وعلى كل ظن فاسد يعني يرجع إلى هذه الأوهام بأن الله عز وجل في مكان، وكيف يكون في مكان، وهل يحويها المكان، ومن كان في مكان لا بد أن يحويه. الله عز وجل منزه عن هذا، وهذا إنما يقرره هؤلاء بعقول القاصرة، لأنهم يظنون أن ما يثبت الله هو كما يثبت للمخلوقين، فلا يتصور أحدهم من النزول والاستواء والعلو إلا ما يتصور من علو واستواء ونزول المخلوق، فعند ذلك تتعارض عندهم الأدلة، يتعارض العلو مع النزول والاستواء يعني مع النزول. وأما الله عز وجل فهو عالم في ذنوبه، وهو مستوى على عرشه وينزل نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا، فهذا لا يعارض هذا. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: سمعت شيخا يقول إن الصحابة لم يكونوا يسألون الأطفال والصبيان أين الله لعدم ورود ذلك عنهم، فما توجيهكم في هذا؟ أما سؤال الصبيان امتحانهم في هذا، فالذي يظهر أنه غير مشروع، إذا كان كل طفل الآن وكما نسمع يتكرر كثيرا يسأل الصبيان أين الله أين الله، فهذا إذا كان مقصود التعليم فهم يسألون عن هذه وعن غيرها، وأما إذا كان المقصود أن يتعود كل صبي يسأل عن هذه المسألة فهذا لا يقال، لأن هذا الصبي أولا غير مكلف، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل هذه الجارية التي بلغت يعني سن التكليف فأراد أن يمتحنها هل هي مؤمنة أم لا، وهذا إنما يمتحن به من يشك في إسلامه وإيمانه. وأما إذا كان هذا الطفل من أبوين مسلمين والأصل فيه الإسلام ولكنه الآن لا يكلف، إنه لا يمتحن بهذا. أما إذا كان من باب تعليم يقال له إذا قيل لك أين الله قل في السماء، هذا لا بأس به، لأنه يخشى أن يسأل بعض الصغار فيقول كلمة باطلة، فيكون هذا يجر يعني هؤلاء الصغار منذ سن مبكر أن يدخلوا في شبه وأن يدخلوا في أوهام باطلة، عليهم أن يلقنوا العلم الذي يدركونه والذي يفهمونه وينتفعون به في تلك المرحلة. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: لماذا التفريق بين الأسماء فنقول إنها حسنى وبين الصفات فنقول إنها حسنة؟ نعم، لأن الأسماء كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. قال العلماء: ليس في الأسماء ما هو حسن وإنما كلها حسنى. ولهذا ذكر ابن القيم أنه كل اسم من هذه الأسماء يمكن أن يفسر بمراد الله من كل وجه، لأن الأحسن من كل شيء ليس له رديف، فما من معنى إلا وفيه حسن وأحسن، فأسماء الله عز وجل هي أحسن المعاني وله من كل معنى حسن أحسنه. وأما الصفات فإنه متصف بصفات الكمال، ولهذا لاحظوا أن الأسماء تأتي يعني على صيغة فعيل التي تدل على المبالغة وتدل على أنه ليس في الأسماء ما هو أعظم، ك يعني عزيز حكيم وهكذا من الأسماء عظيم. وأما في الصفات فإنه يوصف بالصفة وترد الصفة من غير مبالغة، كما أن الله عز وجل يوصف بالاستواء والنزول والمجيء والمغفرة والرحمة، فهذا إثبات الصفة وهي صفة حسنة وصفة كمال، ولله عز وجل أعلى درجات الكمال منها، وإن كان المخلوق يتصف بصفة لكنها تليق به، فصفات الله عز وجل تليق به، ولا شك أن كل صفة يعني اتصف بها الخالق فله أكمل يعني درجات الحسن فيها، والمخلوق له من صفات الكمال بحسب ما يليق بحاله وضعفه. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يصح أن يقال الله كبير هكذا بدون إضافة؟ نعم، لأن هذا من أسماء الله عز وجل، كما يقال الله عظيم، الله غفور، الله رحيم، الله كبير. نعم، بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: بعض العلماء يقول إن الاستواء صفة ذاتية فعلية، فهي ذاتية باعتبار استوائه تعالى على العرش بعد خلقه، وفعلية باعتبار أن الله عز وجل كان ولم يكن عرش، فهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، وأنا أنصح طلاب العلم أن يأخذوا هذه المادة العلمية من مصادرها الصحيحة من كتب السلف، وإذا تكلم من تكلم من بعض المتأخرين فإنه ينظر في كلامه مع كلام السلف، فهذه المسائل فرغ منها، وليس هناك يعني شيء جديد في هذا الباب، بخلاف علم النوازع الآن وما يحصل للناس بين الناس، بعض العلوم يحتاج إلى بعض يعني كلام العلماء المتأخرين، أما هذه المسائل فرغ منها ولا بأس أن يستفاد من كلام العلماء المتأخرين، لكن إذا جاء يعني شيء يخالف ما عرفنا يعني المتقدمين ولا نجد أن أحدا من السلف ومن العلماء المحققين أنه قال هذا في الاستواء صفة فعلية، لكن الوهم هنا أنه عندما يظن أن الله عز وجل استوى على العرش ولم يثبت بعد ذلك أن صفة الاستواء تنفع الله عز وجل، ظنوا أنها كالصفة التي يقال هي ذاتية فعلية مثل الكلام، وهذا يعني خطأ، لأن الله عز وجل في الصفة الذاتية لا يوصف بنقيضها، فلا يقال مثلا في العلم أنه يوصف بالعلم ويوصف بنقيضه، بخلاف الصفات الفعلية فإنه يوصف بها وبنقيضه، ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن الاستواء وما يثبت الله عز وجل منه أن الاستواء عند خلق السماوات والأرض لم يكن مستويا، وقبل الخلق فإنه لم يرد فيه شيء بإثبات الاستواء قبل الخلق أو نفيه، وأما بعد خلق السماوات والأرض فإن الله مستوى، فإذا هناك يعني زمن يقال أن الله لم يستوي فيه، ولو كانت هذه صفة يعني ذاتية باعتبار فلا بد أن نثبت النوع من الاستواء، وأين النوع في الاستواء؟ بخلاف الكلام فإن النوع يعني في هذه الصفة لا يمكن أن تحد بحد، ولا يمكن أن يحد من الله عز وجل تكلم يعني في وقت دون وقت، بل هو متصف بهذه الصفة وأنه متكلم يعني في الأزل ومنزه عن الخرص، وأما الاستواء فهي صفة فعلية، صفة فعلية لكنه بعد خلق السماوات والأرض استوى على عرشه، ولم يرد في النصوص ما ينفي الاستواء عن الله عز وجل، حتى إن العلماء تكلموا في النزول وقالوا إن استواء أن نزوله لا ينافي استواءه على عرشه، وأن العرش على الصحيح لا يخلو من الرب عند النزول. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ذكر بعض العلماء أن الرحمة صفة ذاتية باعتبار أن أثرها دائم، فما توجيهكم لهذا الكلام؟ هذه الصفات مثل الرحمة والغضب باعتبار نوعها، وأن الله عز وجل يعني مستحق لهذه الصفة في الأجل، قال بعض أهل العلم في هذه الصفات في الكلام أن نوعها قديم، ولكن المشهور هو في صفة الكلام، وهذا الأمر إنما ذكره أهل العلم في الرد على بعض من توهم يعني من العقائد الباطلة في صفة الكلام، كالذين يفرقون بين النوع وبين الأفراد، ومن يثبت الكلام القديم ومن يثبت كلاما يتعلق بالمشيئة يعني لكنه في الحادث بعد أن لم يكن متكلما، فمن هنا قال العلماء يفرق بين النوع وأفراد الكلام، أما إن لم نحتج إلى هذا في الصفات الأخرى فلا داعي إلى التوسع في هذا الباب، وإنما نثبت الصفات لله عز وجل على طريقة السلف دون التوسع في التقسيمات إذا كان لا يحتاج إليها. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.